السؤال السابع يقول: سؤالي في المقضي، ما يقع من العبد من أعمال صالحة نرضاها، وما يقع من معاصي نكرهها، والمستحبات مستوية الطرفين، ما معنى مستوية الطرفين؟ يعني ليست متعلقة بالمرضي ولا بالمكروه، ليست متعلقة بالمرضي ولا بالمكروه، بل هي مباحة، يعني جائز لك فعلها وجائز لك ألا تفعلها. هذا المقصود بمستوية الطرفين، وسبق الإجابة على مثل هذا السؤال.